السلام عليكم ورحمة الله. السلام. أخبرنا الله عن نفسي وعن أسمائي وعن صفاتي، فأمرنا حينما قرأ في القرآن الكريم أخبرنا إخبارا، فعلمنا أسماءه وعلمنا صفاته. ثم يأتي نصوص أخرى، هذه النصوص تدعونا إلى عبادة الإله ذي الصفات المذكورة وذي الأسماء المعلومة، واضح، التي أعلمك إياها وأخبرك بها، يأمرك بأن توحد ولا تعبد سواه. فهذا هو التوحيد الإيه؟ التوحيد الإلهية، الذي يقول عنه التوحيد الطلب والإرادة. قال: وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع بل والكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. فهو التوحيد الإرادي الطلبي. كلمة الإرادي الطلبي، هل كلمة الإرادي الطلبي منسوبة إلى إرادة الله، إرادة الله وطلب الله، أم إرادة العبد وطلب العبد؟ إرادة العبد وطلب العبد. فالمقصود إنه التوحيد الإرادي، أنا أردت أن أوحدك وحدك لا شريك لك، وأخلع كل ما يعبد من دونك، وأطلب منك توحيد الطلب، فلا أطلب من سواك ولا أعبد سواك ولا أطلب من غيرك ولا أوحد إلا واحدا أحدا صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو التوحيد الإرادي، توحيد الإرادة، فإرادتي تتجه إلى واحد الأحد، لا تتعدد الإرادات، فأطلب من غيري وأعبد سواه، وكذلك لا أطلب من غيري، واضح. فالتوحيد الإرادي بعكس الذي مر السابق، علمي خبري أعلمني وأخبرني، فعلمت وأخبرت، فأصبح هذا الأمر أمر خبر، أفادني علما آمنت به وصدقته، لكن بعد ذلك يتحول الأمر إلى أن أعبده بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأريده وأطلبه. فكان توحيد الألوهية هو توحيد الإرادة، وذلك قال عليه توحيد الإرادة والقصد، فلا أقصد غيره وأخلص له وحده. فتوحيد الإثبات والمعرفة الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الألوهية وتوحيد الطلب والإرادة، أو الإرادة والقصد، يطلق عليه توحيد الإرادة والقصد وتوحيد الإرادة والطلب، واضح. وإذا وإما أمر، آيات القرآن الكريم، أمر أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تحريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، حرموا الربا، حرموا السرقة، حرموا الزنا، حرموا الكذب، أمر نهي وإلزام بطاعته. الآيات تأمرك وتنهاك وتلزمك بطاعة الله وبالانقياد لله، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. هذا ليس التوحيد، ولكن حق من حقوق التوحيد ومكمل من مكملات التوحيد، لكي تكون مؤمنا كامل الإيمان، تأتي بكمالات التوحيد ومكملاته، وتأتي بحقوق التوحيد، واضح، لكي يكون إيمانك كاملا، لأنك لو لقيت ربك سبحانه وتعالى ومعك التوحيد فقط، إذا جئت بإيمان ناقص، لابد وأن يأتي مع التوحيد أصل الإيمان وأصل الدين، لابد وأن تأتي معه بما أمرك الله أن تنتهي عما نهاك الله عز وجل عنه. فإن أتيت ربك بالتوحيد فقط فقد أتيت بإيمان إيه؟ ناقص. ما الذي سيترتب على ذلك؟ تكون في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء غفر، لكن التوحيد هو الأساس، والتوحيد هو أصل الأصول، وهذا بالإجماع ولا ينازع في ذلك أحد على الإطلاق. فقال: فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. ولكن يكون الإنسان إن فرط في الأوامر وفرط في النواهي على خطر عظيم، فمأمور الإنسان أن يكمل إيمانه، ثم إذا كمل إيمانك فأنت تريد أن تكون من السابقين. يعني احذر أن تكون ممن قعدت به همته، لا، عليك أن تكون صاحب همة عالية. المؤمن صاحب همة عالية، يريد أن يسابق، يريد أن ينافس، لأن الله قال: سابقوا إلى مغفرة، وقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكيف تترك الدرجات العلى لغيرك؟ فعليك، عليك بأن تنافس، ولا تقول: يعني أنا أتيت بشيء يدخلني في يوم ما الجنة. أنت هل أنت تستطيع أن تتحمل حرارة النار؟ من منكم يستطيع أن يتحمل حرارة النار؟ احذروا النار، إن الجو في الصيف لو اشتدت الحرارة ووجدت الكهرباء قد تعطلت والتكييف لا يعمل ولا المراوح، تجد الأمر شديدا جدا عليك. فما بالكم بحر جهنم؟ قل: نار جهنم قالها لمن قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فإذا خافوا النار، رب العالمين يخوفكم، يخوفكم النار، ويخوفكم عقابه، ويخوفكم غضبه سبحانه وتعالى. فيقول: وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء التوحيد. يخبرك عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا، كلما ذكر نجاة قوم من الأقوام الذين أنجاهم الله، هؤلاء سعدوا في الدنيا ونصرهم الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن النصر لهم في الدنيا ويوم القيامة. ويقول كذلك: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. ولذلك لو وجدتم مجموعة تنسب نفسها لله على أنها من جنود الله وتجدها تهزم في أرض الله، فاعلم أن جنديتها لله ناقصة، ولا تستحق أن تشرف بنسبتها إلى الله في قول جند الله، لأنهم قالوا: وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا من أساليب القصر والحصر، إن جندنا لهم الغالبون. رب العالمين يبين ويقسم على أن جنده من تشرفوا بإضافتهم إليه سبحانه لهم النصرة، لأن جند الله من ينصرون الله وينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره، وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا ادعى أحد أنه من جند الله وهزم، فليعلم أنه أوتي، ولا أوتي من وعد الله، لا معاذ الله، أوتي من جنديته هو، وأوتي من نفسه التي بين جنبيه، هو مقصر فلم يؤدي الشروط. وإما خبر عن إكرامي لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال، ينكر الله عز وجل بهم، وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. بالعشاء يا أخوان، حد يأذن. علق على ذلك الشيخ حفظه الله بقوله هذا الكلام من شرح الطحاوية، وأصله من كلام الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وهو في مدارج السالكين لابن القيم في المجلد الثالث الصفحة الخمسين بعد الأربعين. ثم قال المؤلف حفظه الله: توحيد الألوهية وأهميته. بالطبع لا تنتظروا أن يشرح توحيد الألوهية باستفاضة، وإنما توحيد الألوهية لكي يشرح باستفاضة فعليكم بقراءة كتاب التوحيد، ومن أفضل شروحي وأيسرها وأسهلها وأجمعها هو شرح القول المفيد للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. طبعا ليس معنى ذلك أننا نتكلم عن فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد، فإنهم أخذوا من هذه الكتب الأصل الذي أخذوا منه، لكن طلاب العلم المعاصرون عبارة الشيخ العثيمين أسهل وأيسر، والكتاب شامل يعني هو أشمل، شرحه أشمل من شرح أي شيخ من المعاصرين، وأيسر وميسر وشامل، فيجمع صفات. ثم هو ابن العثيمين رحمة الله عليه، يقول الشيخ حفظه الله توحيد الألوهية، وشيخنا الشيخ حسن حفظه الله بعد الانتهاء من كتاب الواسطية سيشرح كتاب القول المفيد للشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، مش كده؟ ايه؟ في درس الأحد يشرح القول المفيد، واللي هيجي ياخد الكتاب إن شاء الله. توحيد الألوهية وأهميته. قال: وسوف أتناول توحيد الألوهية لسببين. لماذا لم يذكر واحد يقول الأنبياء جاءوا بالتوحيد، فلماذا اقتصرت يا فضيلة الشيخ على توحيد الألوهية وذكرته وحده؟ قال: وسوف أتناول توحيد الألوهية لسببين. أولا، بالطبع قبل أن يبدأ أنتم تعرفون لماذا لم يذكر توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية كل الناس يذعنون له ويؤمنون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالنزاع بين الرسل، النزاع بين الرسل والأنبياء وبين أعدائهم لم يكن في توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم كانوا يؤمنون بأن الذي خلقهم، لأنه لم يوجد في تاريخ الدنيا من قال أنا خلقتكم. حتى فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى كان يعرف الكذاب الدجال أنه كان في يوم من الأيام بيعملوا له بامبرز، يعني ما كانش في يوم من الأيام فرعون وجد نفسه إلها، كان طفل صغير ولد لأب ولأم، فلا يستطيع أن يقول الناس أنا خلقتكم. كيف يدعي فرعون أنه خلق؟ هو يقول أنا ربكم الأعلى، يا رب الأرباب الموجودة، لكنه لم يدعي أنه خلق العالمين وخلق الأرض وخلق السماء وخلق الناس وخلق، وإلا هو يعرف جيدا أنه كان طفلا ولم يكن ملكا قبل ذلك، ثم انتقل إلى أن أصبح ولي عهد مثلا، ثم بعد كده أصبح ملكا، وتوجه الكهنة وهم الذين صنعوه، ولذلك حينما كان يعني يوضع في مأزق يلتفت إليهم ويقول ما علمت لكم من إله غيري أشيروا علي أيها الملأ انقذوني مما انا فيه، انتوا كذبتوا الكذبه وهتصدقوها، انتوا اللي عملتوني في هذا المكان. فكان يقول لهم ما علمت لكم من اله غير، لكن حينما يخرج على العامه ويقول انا ربكم الاعلى يعلم جيدا انه كذاب، هذا كلام يقلد دهماء، لكنه يعلم حقيقه الامر انه ليس باله وان ليس برب وانسان عابد، ولذلك جاء في بعض القراءات ويذرك ها وآلهتك، آلهتك يعني التي تعبدها، يبقى معنى ذلك أنه كان يعبد آلهة أخرى. فهنا قضية الإيمان بتوحيد الربوبية مسألة منتهية، كل الناس لا من دلوني على أحد يجادل في مسألة خلق السماوات والأرض ويقول إن هناك من خلقه غير الله عز وجل، من يدعي هذا؟ هل وجد من يدعي في الأزمنة كلها وفي التواريخ أنه خلق السماوات والأرض؟ حتى الرجل الذي ناظر إبراهيم وجادله في ربي أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، الشمس خارج نطاقك وخارج تصرفاتك، إن كنت ستقتل رجلا وتقول أنا أميت وأنا أحيي هذا محكوم عليه بالإعدام براءة يبقى أنا أحييته، وآخر هذا إنسان حي قتلته انا احيي واميت. قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اذن قضيه توحيد الربوبيه قضيه منتهيه، لكن لماذا لم يذكر توحيد الاسماء والصفات؟ هنا العله. فقال وسوف اتناول توحيد الالوهيه لسببين. اولا انه الجانب الاهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القران، ولانه موضوع الصراع الدائر بينهم وبين خصومهم من المستكبرين والمعاندين من كل الامم، موضوع الصراع اللي بين الانبياء والمرسلين وبين الطرف الاخر من الامم الكافره كان في توحيد الالوهيه. قال ولا يزال موضوع الصراع الى اليوم، ولعله يستمر الى يوم القيامه ابتلاء واختبارا لورثه الرسل ورفعا لمنزلتهم. واضح؟ قد يقول قائل طب ولماذا لم يذكر توحيد الاسماء والصفات؟ لانه لم تكن المعركه بين الرسل وبين المخالفين في هذه القضيه، لان الصراع الذي دار بين اتباع الانبياء والمتكلمين من الجهميه وغيرهم في اسماء الله وصفاته لم يكن عاما في الامم. خدوا بالكم من هذا الامر. الصراع الذي دار بين اتباع محمد عليه الصلاه والسلام من علماء الامه من علماء اهل السنه والجماعه وبين المتكلمين من الجهميه وغيرهم في اسماء الله وصفاته لم يكن عاما في الامم، وانما نشا مع طائفه عندنا في امتنا تاثرت باقوال الفلاسفه حينما ترجمت كتب الفلاسفه في عهد المامون الخليفه العباسي. واضح؟ والفلاسفة في حد ذاتهم هم أقوام لا وجود لهم إلا في أضيق الحدود في جميع الأمم. الفلاسفة بكلامهم الفلسفي، حتى كلمة الفلسفة كلمة سيئة السمعة، حينما يأتي إنسان ليتكلم تحت الفلسفة فعامة الناس ينبذون الفلسفة. فالذي أتى كالجهم وأخذ عن هؤلاء الفلاسفة والجعد بن درهم وغيرهم أخذوا عن الفلاسفة الأقدمين حينما تمت ترجمة كتب الفلاسفة في عهد الخليفة المأمون. فما الذي ترتب على ذلك؟ بدأوا يتفلسفون ويجمعوا من يوافقهم على هذا الأمر. وهؤلاء لولا أن بعض الخلفاء مال إلى قولهم لما كان لهم شأن ولا ظلوا مهملين. ولكن حينما يصبح الخليفة، والخليفة ليس رئيسا لدولة صغيرة وإنما خليفة ورئيس لدولة مترامية الأطراف في الدنيا كلها، ويصبح ممتحنا لكل العلماء وللمدرسين في الكتاتيب عند الأطفال يمتحنهم بمذهب الجهمية ويعطي المرتبات والأرزاق كما تسمى وقتئذ كما كانت تسمى لمن يقول بأن القرآن مخلوق، أما الذي يقول إن القرآن غير مخلوق فيحرم بل ويعرض على السيف وبعضهم يسجن ويشردون. إذا أصبحت فتنة عامة. فهذه الأمور لم تحدث مع الأمم السابقة لأنه لم يأتي فريق من الحكام، لأنها لم تكن في القديم دولا نظامية، وإنما كانت المسائل عبارة عن قبائل وأسر وما شاكل ذلك. وحتى إن كانت هناك دول فلقد كانت الفلسفة قابعة في قصر الحاكم مثلما حدث مع أرسطوطاليس والإسكندر، ولم يكن الإسكندر ينشر فكرا من الأفكار وإنما أخذه كوزير يستشيره، ولكنه لم ينشر فلسفة الإسكندر. فالفلسفة لم تكن أمرا عاما بين عامة الناس، وكانت الفلسفة قابعة في اليونان بلد الفلاسفة وبلد الهرطقة والصفصطة فقط. لكن في بقية الأمم لم نجد هؤلاء ظهر شيء من إنكارهم للأسماء والصفات، باستثناء من ناظرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا من الصابئة في حران في العراق، كانوا مجموعة من الصابئة أصحاب الهياكل لكن كل هؤلاء فكانوا الصراع مع إبراهيم في قضية الآلهة المدعاة من دون الله والوسائط، لكنهم ما دخلوا معه في قضية الأسماء والصفات. فالأسماء والصفات لم تكن قضية حاضرة في الصراع بين الأنبياء وبين أعداء الأنبياء. هذه نشأت في الأزمنة المتأخرة، لأن أمة الخاتم، خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ظهر فيها كل شيء، لأنها كانت فيها علوم تفصيلية. فالتفاصيل الموجودة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام تفاصيل في كل شيء. لا تظنوا أن الرسالات السابقة كانت بالتفاصيل الموجودة في القرآن المهيمن على الكتب كلها. فلقد أوتي محمد عليه الصلاة والسلام من العلوم التفصيلية ما لم يؤتاه نبي آخر، وجاء في القرآن ما لم يأتي في كتاب من الكتب السابقة. فالقرآن جاء مفصلا. ولذلك قلت لكم في اللقاء الماضي إن المسيح حينما كان يتكلم مع طلابه وحواريه كان يقول لكم إنني كان يقول لهم، وأريد أن أذكر النص بالضبط ولكن يعني تفلت مني كنت أحفظه، يقول لهم إنني أريد أن أخبركم بأشياء، ولكن كان لا يستطيع أن يخبرهم بها، لا يستطيع أن يخبركم بكل شيء. أما الباركليت حينما يأتي أو الباركليتوس حينما يأتي فهو الذي سيحدثكم بكل شيء. هو الذي، من الذي سيحدث؟ أحال على من؟ على الباركليتوس أو الباركليت اللي هو مين في الترجمة؟ اللي هو مين؟ أحمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لما سئل أحد المستشرقين الكبار، نعم، يقول إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا، وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. ويأتي في النصوص الأخرى الباركليتوس لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به. وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى في سورة النجم، إن هو إلا وحي يوحى ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم، يمجده. طبعا كان يمجده لأنه جاء بعد اتهامه باتهامات خطيرة، اتهام بأنه ابن الله أو اتهام بأنه والعياذ بالله ابن كذا كما يقول اليهود. فجاء يمجده ويضع المسيح في المكان الذي يليق به عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك الذي يعنيني أنه يقول إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، يريد ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا. أتباع المرسلين ما كانت عندهم المقدرة، وزي قلت لكم إن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خير صحابة لخير نبي، خير صحابة لخير نبي، وأعلم صحابة لأعلم نبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حدث في عصر، حدث في أمته ما لم يحدث في الأمم السابقة، وتتجلى فتن ومعارك وبدع في أمتي لم تحدث في الأمم السابقة، لأن هذه الأمة أمة عندها من العلم الذي تبتلى على قدر، أمة تبتلى على قدر علمها وتبتلى على قدر تمسكها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. غيرنا لم يتمسكوا بما كان عليه الأنبياء، بدليل أن أنبياء بني إسرائيل كثروا، كثرة الأنبياء تدل على أن كلما جيل انحرف يأتي نبي ليرد الناس إلى الجدة مرة أخرى. أما هذه الأمة فليست بحاجة إلى نبي أو رسول، فهي أمة مستقيمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء فيها يقومون بما كان يقوم به أنبياء بني إسرائيل. ولذلك جاء في بعض الأخبار وهو خبر باطل لا يصح، وهو علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هم ليسوا كالأنبياء بالطبع، وإنما قاموا في الأمة بما كان يقوم به أنبياء بني إسرائيل لرد الناس إلى الجادة كلما انحرفوا. ولذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا الدين أو العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك ذكرت لكم أن الأمم السابقة لم يحدث صراع بين أنبيائها وبين المخالفين في قضايا الأسماء والصفات، وإنما ما ذكره القرآن الكريم هو الخلاف في قضايا توحيد الألوهية وشرك الوثنية والوسائط بينهم وبين الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. ونكمل بعد صلاة العشاء، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الشيخ: وسوف أتناول توحيد الألوهية لسببين. أولا، أنه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القرآن، ولأنه موضوع الصراع الدائر بينهم وبين خصومي من المستكبرين والمعاندين من كل الأمم، ولا يزال موضوع الصراع إلى اليوم، ولعله يستمر إلى يوم القيامة ابتلاء واختبارا لورثة الرسل، يعني من أهل العلم، ورفعا لمنزلتهم اختبارا ورفعا لمنزلتهم ابتلاء واختبارا ورفعة لمنزلتهم. ثانيا، أن السبب الثاني الذي يتناول أو سيتناول توحيد الألوهية لسببه، ثانيا، إن أخطر وأشد وأصعب انحراف مني به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الجانب في أكثر جهال المسلمين وفي كثير من مثقفيهم والمنتسبين إلى العلم منهم، وقد ذكرنا عن حسن البنا وأتباعه كيف كان يفعل ذلك ويجمع الناس ويسير وينشد ويقول كلاما شركيا، مع أنه يدعو إلى عودة المسلمين إلى مجدهم القديم، وللأسف صدق دعواه جماهير عريضة من الناس، بل للأسف من أهل العلم. وهذا إن دل فإنما يدل على غربة علم التوحيد بين كثير ممن ينتسب إلى العلم الشرعي، والذين ينبغي أو كان ينتظر منهم أن يكونوا هم أكثر الناس دفاعا عن علم التوحيد وذما للشرك ومحاربة له. قال: فلنبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة عامة، ثم نعرض دعوات بعضهم بصفة خاصة. إذن بعد أن يتحدث عن توحيد الألوهية سيبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة عامة، ثم يقوم بعرض دعوات بعض الأنبياء بصفة خاصة التي تدل على أن الأنبياء كانوا يهتمون ويدعون إلى توحيد الألوهية، وكان منهجهم في الإصلاح يختلف عن المناهج التي تذكر الآن وتشتهر بين الناس في الإصلاح. يعني يذكر هذا لكي يبين، هنقيس أي حزب أو أي جماعة يقاس قربها وبعدها من الحق بقربها وبعدها عن منهج الأنبياء. فالأنبياء منهجهم هو الميزان وهو المقياس، بعد وإلا فلماذا ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم؟ ذكرهم لماذا؟ هل ذكرهم ربنا ليذمهم أم ليمدحهم؟ ليمدحهم قولا واحدا، فهم من يرضى الله من رضي الله عز وجل عنه، ومناهجهم هي المناهج التي يرضاها الله عز وجل. فبقدر قرب منهجك من منهج من مناهجهم، بل من منهجهم، لأنهم جميعا كانوا على منهج واحد، وبقدر بعد منهجك عن منهجهم يكون قربك من الحق أو بعدك من الحق. واضح؟ هذا هو الصراط المستقيم، تطبيقه عند الصحابة رضوان الله، عند الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلنبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة عامة، ثم نعرض دعوات بعضهم بصفة خاصة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة، كل أمة لم تستثنى أمة من الأمم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. كيف كانت رسالتهم؟ إلى ما كانوا يدعون أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فماذا حدث؟ يقول: فمنهم، أي من أقوامهم، من هذا الله؟ ومنهم من حقت عليه الضلالة فلم يهتدي. ثم يقول لقراء القرآن الكريم: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مروا على قرى مدين، مدائن صالح، مروا على قرى سدوم وعمورة، قرى قوم لوط التي اتفكت، مروا عند البحر الميت، مروا على هذه، والله عز وجل ترك آثار هؤلاء الأقدمين. مروا إلى وادي القرى، اذهبوا إلى آثار الفراعنة القدماء في مصر، تحركوا، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كما قال في آيات أخرى: دمر الله عليها وللكافرين أمثالها فاحذروا. فيقول وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا تفسير لقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاعبدوا الله إلا الله، اجتنبوا الطاغوت، لا إله، لا إله بحق إلا الله، أو لا إله حق إلا الله، لا معبود حق. إله بمعنى إله، فعال القصد منها مفعول، أي لا مألوه حق، لا معبود حق إلا الله. هذا تفسير كلمة لا إله إلا الله. طيب، إذن كل رسول كان يرسل إلى قومه يقول لهم لا معبود حق إلا الله. لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون معبودات باطلة، وسننظر في التفصيل إن شاء الله تعالى. وقال تعالى بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني، في سورة الأنبياء. وقال في سورة المؤمنون: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. بعدها: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم في قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول دينكم واحد. أمة بمعنى دين. هل كلمة أمة تأتي بمعنى دين في القرآن الكريم؟ نقول إن كلمة أمة كلمة مشتركة تأتي بعدة معاني في القرآن الكريم، وهذا كلام استفضنا في تفسيره في تفسير القرآن، ولكن نقول كلمة سريعة في كلمة أمة أو معنى كلمة أمة ومواردها في القرآن الكريم، كيف ترد في القرآن الكريم. تأتي كلمة أمة بمعنى جماعة. أين ذلك في القرآن الكريم؟ حينما يقول عن بني إسرائيل: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل. منهم أمة مقتصدة يعني جماعة من بني إسرائيل مقتصدة. وكذلك في قوله تعالى حينما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وذهب إلى مدين، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة بمعنى جماعة، واضح؟ يبقى كلمة أمة بمعنى جماعة. ولقد بعثنا في كل أمة، يعني مجتمع بشري، رسولا أو قرية، كما قال الله تبارك وتعالى أهل القرى، فمعنى ذلك أن كل قرية أو كل جماعة أو كل بلدة أو كل مجتمع يقال عنه أمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وكذلك يقال عن الصنف من أي مجموعة مخلوقة أمة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم، فهناك أمة الطير وأمة الحيوان وأمة كذا، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، جماعات، ولكنها ليست بشرية بل جماعات خلقها الله تبارك وتعالى. إذن كلمة جماعة تأتي بمعنى أو أمة تأتي بمعنى جماعة. كذلك تأتي كلمة أمة بمعنى الإمام المقتدى به، كما في قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة. إبراهيم لوحده أمة، فأمة هو الإمام المقتدى به، أمة يعني الإمام المقتدى به. وكذلك تأتي كلمة أمة بمعنى المدة الزمنية، كما قال الله تبارك وتعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني فترة زمنية ومدة زمنية. وكذلك كما في قول تعالى وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة زمنية أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما وادكر، ادكر يعني تذكر، بعد أمة، أمة يعني فترة زمنية. وكذلك تأتي أمة بمعنى ملة، كما في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، يعني على ملة واحدة، وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على ملة واحدة. وكذلك في قوله إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإن على آثارهم مقتدون. واضح يا أخوانا؟ ولذلك قال ابن كثير نقلا عن هؤلاء الأئمة وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون، يعني دينكم واحد. يقول السعدي في تفسيره رحمة الله عليه هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم وأئمتكم، أمتكم وأئمتكم، لأنهم أئمة فأطلق عليهم أمة. إن هذه أمتكم أي أئمتكم، فجعلهم أئمة وأمة كما جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمة. فقال هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم تقتدون، كلهم على دين واحد وصراط واحد، والرب أيضا واحد. فقال أنا وأنا ربكم الذي خلقتكم وربيتكم بنعمتي في الدنيا والدين. فإذا كان الرب واحدا والنبي واحدا والدين واحدا وهو عبادة الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، كانت وظيفتكم والواجب عليكم القيام بها. ولذلك قال فاعبدوني، فرتب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على السبب. فقال وأنا ربكم فاعبدوني. إذا كانت أمتكم أمة واحدة، الدين واحد، الرب واحد، الأئمة والأنبياء كانوا على دين واحد وعلى صراط واحد وعلى منهج واحد، يدعون إلى دين واحد هو دين رب العالمين الذي خلقكم ويدبر أموركم وهو ربكم ورب العالمين، فيلزمكم بناء على ذلك وأنا ربكم فاعبدوني وأنا ربكم فاتقوني. يقول الشيخ حفظه الله وفي معنى الآيتين من السنة قوله عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه ليس بعده نبي. هل بعد النبي وبعد عيسى عليه الصلاة والسلام نبي؟ لا. فقال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. ثم قال والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات، هذا الحديث شرحناه قديما في شرحنا لكتاب دعوة التوحيد. يقول الشيخ في الحاشية العلات بفتح العين الضرائر، الضرائر عارفين الضرائر؟ مسألة معروفة، بفتح العين الضرائر. وأصله من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل منها، والعلل الشرب بعض الشرب، فالعلة هي الضرة، الضرة يقال عليها علة. لماذا؟ من العلل وهو الشرب بعض الشرب. كأن الأب زوجها لما تزوج امرأة بعد أخرى شرب مرة بعد مرة، العلل وكان ملازما لها وينهل منها، فلما أن تركها وشرب وضح فجاء من العلل. فكأن الأب لما تزوج امرأة بعد أخرى شرب مرة بعد مرة. لكن بعكس، يبقى أما يكون الأمهات مختلفة والأب واحد يبقوا اخوة لايه؟ لعلاه. طيب لو العكس، الام واحدة والاباء مختلفون، يقال عنهم ابناء الايه؟ الاخياف. الاخياف. طيب الاشقاء يقال عنهم ابناء الاعيان. واضح؟ ولذلك هذا الكلام تجده في علم المواريث، يقولون ما حكم ابناء الاخوة لعلات والاخوة الاخوة الاعيان اللي هم الاشقاء والاخوة الاخياف اللي هم الاخوة ايه؟ لام. الاب مختلف والام متفقة، الام واحدة والاباء مختلفون، بنو اخياف. اما ان كان العكس فبنو العلات الاشقاء اب وام واحد، اب واحد وام واحدة اللي هو الاصل، هؤلاء يقال عنهم ابناء الايه؟ الاخوة الايه؟ اولاد الاعيان. واضح يا اخوانا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام شبه اجتماع الامم على دين واحد بالاب الواحد وهو الاسلام. فالدين واحد الاسلام، ولكنهم افترقوا في الاوعية الحاملة، كما افترق الاخوة لعلات افترقوا في الامهات التي حملت النطفة، فافترقوا في الاوعية الحاملة لهذا الدين في عهوده وفي اجياله المختلفة وفي المناهج الجامعة له في عصوره المتعاقبة، شبههم بالأمهات التي تحفظ النطف التي من أب واحد. واضح؟ فقال الشيخ وفي معنى الآيتين من السنة قوله عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال الأنبياء أولاد علات، أولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد، أراد أن إيمانهم واحد الدين وشرائعهم مختلفة، الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الدين أصل واحد، إن الدين عند الله الإسلام. قال وقال تعالى عن أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. إذن الدين الذي شرع لنا ما وصى الله به نوحا والذي أوحاه إلى محمد عليه الصلاة والسلام والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لم يقل ولا تتفرقوا، خذوا بالكم في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا، قال ولا تفرقوا، لأنهم لو تركوا الاعتصام بحبل الله سيتفرقون، سيتركون الدين. اعتصموا بالقرآن، اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، لكن هنا قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، نهاهم عن التفرق في الدين نفسه. فإذا شرائع الدين، أصول الدين، فروعه، أمرنا أن نقيمه بأنفسنا وأن نجتهد في إقامته في غيرنا من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما قوله ولا تتفرقوا فيه لكي يحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، وكذلك أمرنا أن نحرص على ألا تفرقنا المسائل وأن تحزبنا أحزابا وأن نكون شيعا يعادي بعضنا بعضا مع أن ديننا واحد. فقال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ثم قال كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ما هو الذي كبر على المشركين والرسول يدعوهم إليه؟ يدعوهم إلى التوحيد، كبر عليهم هذا، ولذلك تكبروا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ثم يقول وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. انطلقوا أن امشوا واصبروا على يوصي بعضهم بعض، ثم يقول بعضهم لبعض إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، إن كاد ليضلنا لولا أن صبرنا عليها. فهنا يقول كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قال تلك هي دعوة الأنبياء جميعا وعلى رأسهم أولو العزم منهم الأنبياء الذين يبلغ تعدادهم 24,100,000، 124,000 نبي، 124,000 نبي، كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري عند الإمام ابن حبان في الموارد، وهو حديث حسن، حديث طويل، حديث طويل، وحسنه الشيخ الألباني وحسن بعضه وضعف بعضه، المقاطع أو الأجزاء منه التي لها شواهد يحسنها، ولذلك أورد الحديث في صحيح الموارد وفي ضعيف الموارد، فصحح منه بعض الجمل وضعف منه جملا أخرى. وعلق الشيخ في تخريجه للحديث فقال: وهناك طريق أخرى عن أبي أمامة في عدد الرسل، وهم 113. تخيل لما يكون الرسل 113 والأنبياء 124,000، يبقى معنى ذلك أن الرسل حوالي عشر الأنبياء، لأن الأنبياء أعم والرسل أخص كما ذكرنا في التفريق بين النبي والرسول. فيقول: منهم الأنبياء الذين يبلغ تعدادهم 24,100,000 يسيرون في دعوتهم في منهج واحد وينطلقون من منطلق واحد وهو التوحيد. أعظم القضايا التوحيد، الذي هو أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانية جميعا في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم، مما يدل أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله. إذا كان 124,000 سلكوا هذا الطريق، يعني أنت لو جئت في مسألة معينة قلت: إيه ده، هذه المسألة فيها 10 دعاة متفقين، 10 علماء متفقين عليها، لا، دول 124,000 نبي يوحى إليه من عند الله، عصمه الله من الخطأ في الدين، يدعون إلى هذا المنهج، كلهم اتفقوا. إذن هذا الأمر يتبادر إليه شك ما في صحة هذا المنهج؟ إن الذي يشك مجنون، على الأقل مجنون، وإلا سنقول عنه شيئا آخر. يقول: ينطلقون من منطلق واحد وهو التوحيد، أعظم القضايا والمبادئ التي حملوها إلى الإنسانية جميعا في جميع أجيالهم ومختلف بيئاتهم وبلدانهم وأزمانهم، مما يدل على أن هذا هو الطريق، أو أن هذا هو الطريق الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله، وسنة من سننه التي رسمها لأنبيائه وأتباعه الصادقين لا يجوز تبديلها ولا العدول عنها. ثم ذكر الشيخ فصلا بعنوان: نماذج لدعوات بعض الرسل، نماذج لدعوات بعض الرسل، وسيختار منها نوحا وإبراهيم ويوسف ثم موسى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. احنا نقف على الكلام على النماذج، لأن لو فتحنا فيها ممكن نطيل، أو نقف في منتصف نحتاج إلى الإعادة مرة أخرى. لا، نجعل حديثنا يفتتح بالكلام عن نماذج لدعوات بعض الرسل، ونكتفي بهذا القدر. إن شاء الله الغد نظرا لخطبة الجمعة، وإخواننا هيخطبوا في أماكن معينة يبقى الأمر صعب عليهم الحضور، هنأخر المجلس إلى ما بعد العصر، ولكن سيكون بعد العصر مباشرة، يعني هأصلي معكم العصر ونعطي الدرس بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.